قوله ولا شيء مثله مثله قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا شيء مثله ولا شيء مثله ولا شيء مثل الله سبحانه وتعالى تعبير بمثله بمثله أضبط من التعبير بقولهم يشبهه لا شيء يشبهه ليست يعني دقيقة في إصابة المعنى الصحيح كقولهم لا شيء مثله أولا لأن هذا اللفظ هو الوارد في القرآن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء فنفى المثلية نفى المثلية عن الله سبحانه وتعالى أنه لا يماثله شيء ثانيا لأن المثلية تعني المماثلة يعني المساواة من كل وجه لكن المشابهة يعني قد تعني الاشتراك اشتراك في الصفة قد يدخل في المشابهة الله عز وجل الله سبحانه وتعالى له وجه والمخلوق له وجه لكن وجه المخلوق لا يماثل وجه الخالق سبحانه وتعالى قال الشارح رحمه الله تعالى اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء بل هذا نص القرآن ليس كمثله شيء هو السميع البصير لا في ذاته الله عز وجل له ذات وكل شيء موجود له ذات كل شيء موجود له ذات فإثبات الذات لله سبحانه وتعالى لا يقتضي مماثلة ذاته جل وعلا بذوات غيره اشتراك في المسمى لا يوجب مماثلته ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في أسمائه كان وقال ولا في صفات نقول ولا في أسمائه كذلك أسماء الله عز وجل تستوجب الكمال وإن كان قد يشترك معه سبحانه وتعالى في كثير من أسمائه غيره لكن ليس الاشتراك موجبا للمماثلة لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا هذا التنبيه الذي أراد الذي نبه عليه الشارح رحمه الله تعالى تنبيه مهم التشبيه في إجمال لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات كل ما يعني يختص به الله عز وجل لا يشاركه فيها غيره ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة إثبات الصفة الصفات لله عز وجل أثبت الله عز وجل لنفسه أنه سميع والسميع يعني المبالغة في السمع في إثبات الصفة أن صفة السمع له الكمال فيها ذلك البصر لا يغيب عنه شيء المخلوق يتصف بهذه الصفات بل ويتسمى بها إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فالله عز وجل سمى الإنسان سميعا بصيرا فجعلناه سميعا بصيرا مشاركة في في نفس المسمى في نفس الصفة، الإنسان يسمع ويبصر، لكن سمع الإنسان وبصره كما يناسبه، وسمعه سبحانه وتعالى وبصره كما يليق بجلاله. فليس الاشتراك في الصفة داعيا للمماثلة، أو ليس داعيا لمماثلة مماثلته سبحانه وتعالى لخلقه، كما دعا ادعى ذلك النفاة. قال رحمه الله إن قوله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء رد على الممثلة المشبهة، أي الذين يمثلون صفاته سبحانه وتعالى بصفات غيره. يعني هناك من الناس من بالغ في الإثبات حتى أداه ذلك إلى المماثلة أو التشبيه، يعني وصل إلى التشبيه أنه يقول إيه في يعني حرصه من شدة حرصه على الإثبات يقول لك يد كيد، يد كيد، وجه كوجه، وهكذا في غير ذلك من الصفات. يمثلون صفاته سبحانه وتعالى بصفات غيره، هذا غلو، غلو في الإثبات، غلو في الإثبات حتى شبهه حتى الاغتاب. والآخرون غلوا في التنزيه حتى نفع الطلو، طلو الصفات، لم يثبتوا لله صفته. فهم على طرفي نقيض، لكن أهل السنة والجماعة وسط، أهل اعتدال، يعني لا يأتون بشيء من عند أنفسهم، إنما يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه، فيثبتون الصفات كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزهونه سبحانه وتعالى مع ذلك عن مماثلة المخلوقين، لا يعتقدون تناقضا ولا تعارضا بين الإثبات والتنزيه. لكن أهل التنزيه الذين غلوا فيه يرون أن إثبات الصفات يؤدي إلى ترك التنزيه، وأهل الإثبات الذين غلوا في الإثبات يرون أن التنزيه يؤدي إلى التعطيل. لكن أهل السنة يجمعون بين الحق الذي عند الطائفتين. وقوله سبحانه ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق مماثلة، يقول يد كيد، وجه كوجه، فهو المشبه المبطل المذموم، مع أنه يثبت الصفة لكنه غلا، غلا في الإثبات. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم، ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة. هذا الذي ينفي الصفات. على ان الذي ينفي الصفات يعني ينفيها لنفي يعني حرصا منه على التنزيه، يقول لك ان اثبات الصفات يقتضي المماثله، يقول لك ان صفات من جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق، انه لما يثبت الصفات فتكون صفاته كصفات الخالق فهو نظير النصارى في كفره، يعني انهم من النصارى يعني عطلوا صفاته سبحانه وتعالى. اليهود غلوا والنصارى جفلوا، او النصارى او العكس، النصارى غلوا واليهود جفلوا. قال ويراد به انه لا يثبت او لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدره ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي ولا حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء. وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك، يعني كل هذه الصفات المخلوق موصوف بها، مخلوق موصوف بأنه حي بأنه عليم بأنه قدير، سيوصف بهذه الصفات ويتسمى بها، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يسمى الله عز وجل المخلوق حي. وسبق أن يسمى سميع بصير، هذه الصفات يتصف بها المخلوق. فعلى قولهم هذا أن الله عز وجل لا يتصف بهذا، لا يقال له لا حي ولا عليم ولا قدير، فيعطلون الصفات عن الله سبحانه وتعالى، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء. وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود، عليم قدير حي، يعني المعتزلة يثبتون الأسماء لكن لا يثبتون الصفات، يقولون إنه سبحانه وتعالى عليم بغير علم، حي بغير حياة، قدير بغير قدرة، يثبتون الصفة الاسم ولا يثبتون الصفة المشتقة من الاسم، يقول لك عليم بغير علم، قدير كلام يعني يناقض العقل، كيف يسمى عليما أو يوصف بأنه عليم وليس له علم؟ لأن العليم لا يكون عليما إلا بعلم، هذا الذي يقر به العقلاء جميعا، كلام يناقض العقل والنقل. الله عز وجل تسمى وصف نفسه بأنه عليم في القرآن وفي السنة، ذلك سميع وبصير وغير ذلك من الصفات. فهم يقولون إنه سبحانه وتعالى عليم بغير علم، كلام يعني بغاية السفه، قدير بغير قدرة، إزاي كيف يكون قديرا بغير قدرة؟ تناقض. فلذلك يعني كانوا كانت الحجة للجهمية يقولون ينفون الأسماء أيضا، ليه؟ مبالغة مبالغة في التنزيه، عشان ما لا يلزمون بأنه لأن المعتزلة لما أثبتوا الأسماء قالوا الناس الله سبحانه وتعالى موجود وأن له أنه حي وعليم وقدير، هذه الأسماء أما المخلوق يتسمى بها، المخلوق تطلق على هذه الأسماء. وهم عندهم الأصل أن الاشتراك يوجب المشابهة، فلما احنا أثبتنا لله سبحانه وتعالى وصف أو اسم يوصف به المخلوق فهذا يقتضي التشبيه، فلذلك ينفون الله. طب يقول لهم إنكم أثبتتم لله سبحانه وتعالى هذه الأسماء إنه سميع وبصير وعليم وقدير، فالمخلوق يسمى بهذه الأسماء على قولهم، هذا يسمى تشبيها، فيلزمهم أن ينفوا هذه الأسماء عن الله سبحانه وتعالى، فهذا تناقض. كونهم ينفون الصفات مثلا يقولون إنه ليس له علم، ليس له علم، لما تنفون العلم عن الله؟ لأن المخلوق عنده علم، فلو أثبتنا العلم لله سبحانه وتعالى نكون قد شبهنا الله سبحانه وتعالى بخلقه. طيب يقال هذا في الأسماء، طالما قلت في هذا في الصفة يقال هذا في الاسم، المخلوق يقال له عليم، يقال له سميع، يقال له حي، يوصف بهذه الأوصاف، وأنتم تثبتون هذا لله سبحانه وتعالى، فيلزمكم كما نفيتم الصفات أن تنفوا الأسماء، هذه حجة أهل السنة عليه. فالجهمية التزموا الذي قال لك لا نثبت الأسماء أيضا حتى لا تكون عليهم حجة من هذا الباب، فنفوا الأسماء عن الله سبحانه وتعالى. وقالوا فكذلك يعني هم لا يستطيع أحد أنه لابد أن يثبت شيئا ما، وإلا يصل إلى الجحود التام. طيب لما يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يتسمى بالأسماء، لابد أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى موجود، وإلا كان ملحدا كافرا. وقال إن الله عز وجل ليس بموجود، خرج من الدين بالكلية، لا يثبت وجود الله سبحانه وتعالى وأن الله موجود سبحانه وتعالى. فإذا قال إنه موجود فكذلك المخلوق موجود، لأن في اشتراك. قول إنه بيفر من الاشتراك لابد أن يقع فيه، حتى في إيه؟ مسألة إثبات وجوده سبحانه وتعالى، إن المخلوق كذلك موجود والله سبحانه وتعالى موجود، فأثبت وجوده سبحانه وتعالى كذلك المخلوق له وجوده، فهنا اشتراك يوجب المماثلة، يلزمهم إيه؟ نفي وجوده سبحانه وتعالى، وهذا هو الكفر البواح. وكذلك إيه؟ يعني هم لما فروا في الأسماء لا يستطيعون أن يفروا من إثبات وجوده سبحانه وتعالى، حجة لازمة لهم، أنهم لابد أن يثبتوا لله صفة تشترك ولو صفة واحدة. طب بباقي الصفات لماذا تنفونها؟ يكون هنا تحكم بلا دليل، يثبت هذا ولا يثبت هذا، هذا التسلسل موجود عند كل المعطلة. ذلك يعني اللي لا يزال بهم الأمر حتى يقال إنه كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السلف، يقول لا يزال الأمر بأحدهم حتى يقول ليس فوق العرش إله يعبد، ليس فوق العرش إله يعبد، لأنه هو يعني إذا أثبت شيئا ما فالإثبات فيه الاشتراك الذي يفر منه، اشتراك في المسمى أو في الصفة. فيعني كذلك يعني أولهم إيه؟ أول النفاة الأشاعرة. الأشاعرة قالوا نحن نثبت سبع صفات، صفات المعاني السبعة اللي هي العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر، السبع صفات. هذه الصفات السبعة يثبتونها، وهي أيضا إيه؟ وينفون باقي الصفات. ليه؟ نفس المسألة، يقول لك الاشتراك يوجب إيه؟ يوجب المشابهة. لو تقول لماذا لا تثبت لله سبحانه وتعالى وجها ويدين كما جاء في كتابه سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا نص القرآن، لما خلقت. يقول لك لأننا لو أثبتنا ذلك نكون قد شبهنا الله عز وجل بخلقه. ليه ما الداعي لذلك؟ يقول لك لأن الإنسان له، المخلوق له يدان، فلما نثبت لله يدين نكون قد شبهنا الله عز وجل بخلقه، على مجرد الاشتراك، اشتراك في الصفة. فهذا الداعي له عندهم الاشتراك. فنقول لهم طب وأنتم أثبتتم لله حياة والمخلوق له حياة، فيلزمكم أن تنفوا هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى، وإلا تكونون متناقضين متحكمين في الصفة، هذه الصفة نثبتها وهذه لا نثبتها، والداعي واحد في الاثنين، يعني مسألة الاشتراك موجودة هنا وموجودة هنا، فلماذا تثبت صفة الحياة أو صفة العلم أو صفة السمع وهي موجودة للمخلوق ولا تثبت هذه الصفات بدعوى أنها بدعوى الاشتراك، والاشتراك يوجب مشابهته؟ هذا الذي يعني يلزمهم، وكان للمعتزل عليهم حجة. المعتزل يقولون لهم هذا لأنهم لا يثبتون هذه الصفات السبعة، لا يثبتون الصفات السبعة، فكان حجتهم عليهم أنهم متناقضون وتحكموا، يثبتون بعض الصفات ولا يثبتون الباقي، ولا فرق بين هذا وذلك. فيلزمهم قول المعتزلة أنهم تحكموا في الصفات وأثبتوا شيئا ونفوا شيئا منها دون دليل إلا التحكم المحض. فيقال فكذلك المعتزلة لما تصرفوا في الصفات بهذه الطريقة، لكن هم أيضا لزمهم هذا التناقض في الأسماء، هم يثبتون الأسماء لله سبحانه وتعالى ولا يثبتون الصفات، والأسماء مشتركة يعني كثير منها مشتركة. الله عز وجل سمى بعض خلقه العزيز، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبير. قال الله عز وجل عن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من الصفات. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. والله عز وجل من أسمائه الملك، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ملك من أسمائه سبحانه وتعالى، وسمى بعض خلقه ملكا. فالاشتراك في الأسماء أيضا يلزمهم أنها يكون مشابهة، فيلزم المعتزلة ما لزم الأشاعرة، كذلك الجهمية في مسألة إثبات وجوده نفوا الأسماء، فكانت لهم حجة من هذه الجهة على المعتزلة. فكان كلما كانت الفرقة تتحكم كانت الحجة عليهم أقوى. لذلك يعني الكلام الشيخ الإسلام كلام شديد في هذا المسألة، يقول إن المعتزلة إن الأشاعرة مخانيث المعتزلة، والمعتزلة مخانيث الجهمية، والجهمية مخانيث الفلاسفة. الفلاسفة بينفوا وجود الله سبحانه وتعالى، فخلاص خلاص تخلصوا عن شيء وشكل، لكن عندهم مشكلة أخرى إن لا يثبتون لله خالقا فيحجون بمسائل أخرى. لكن يعني هؤلاء كانت الحجة لهم عليهم لأنهم تحكموا في الصفات، وإلا فالأشاعرة أفضل من المعتزلة، وإن كانوا متناقضين مع تناقضهم، لأن إيمانهم منعهم من أن ينفوا جميع الصفات. والمعتزلة أفضل من الجهمية، والجميع أفضل من الفلاسفة. كلها هي مسألة يعني مردها إلى هذا الأمر. قال وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه. هذا رد على من خلا محمد على المعتزلة، المعتزلة اللي بيثبتون الأسماء. موجود حي عليهم قدير، وليقال هذا تشبيه يجب نفيهم. وقد يعني به الأشاعرة أيضا لأنهم يثبتون هذه الصفات على أنها صفات وليست أسماء. قال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصارف العقل هذه الأسماء، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. يعني الاشتراك في الاسم لا يوجب مماثلة، إن أسماء الله سبحانه وتعالى كما تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأسماء المخلوق أسماء المخلوقين كما يليق به. قال فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، وسمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال يخرج الحي من الميت، فسمى بعض خلقه بالحي، وبشروه بغلام علي، هذا اسم ليه بعض المخلوقين، فبشرناه بغلام حليم، ومن أسماء بالمؤمنين رؤوف رحيم، فجعلناه سميعا بصيرا، هذا في حق الإنسان. قالت امرأة العزيز، العزيز من أسمائه سبحانه وتعالى، وكان وراءهم ملك، أفمن كان مؤمنا في صفات في أسماء الإنسان كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فوصف بعض خلقه بأنه متكبر جبار، ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي، ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. يبقى الاشتراك ما هذا كله معناه أن الاشتراك لقاعدة يعني ما أصلها من الاشتراك في الأسماء أو في الصفات لا يوجب مماثلة، أو لا يلزمنا بالمماثلة، لا يوجب المماثلة. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، في العلم إثبات الصفة، الأول كان في الأسماء هنا في الصفات. ولا يحيطون بشيء من علمه، فنسب العلم إلى نفسه، العلم هنا من الصفات، أثبت أن له علما سبحانه وتعالى. وهذا يرد على مين؟ على المعتزلة اللي يقولون إنه سبحانه وتعالى عليم بغير علم، عليم بلا علم. هذا كلام متناقض، يعني واحد يقول إنه متكلم بلا كلام، يأكل بلا أكل، يعني واحد يأكل بلا أكل، كلام يعني ينقض بعضه بعضا، يضحك بغير ضحك، كلام ما يقبله عقلا. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صفة الرزق، صفة القوة، صفة المتانة لله سبحانه وتعالى، إنه متين. ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، صفة القوة لله سبحانه وتعالى. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم من أمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. هنا يسمى الصورة إيه؟ إيه؟ العظمة؟ فين العظمة؟ لا، الفضل، قدرة، بقدرتك، بعلمك، استخيرك بعلمك، نسبة، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وقال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضيه به. قال ويسمي حاجته، رواه البخاري. قال وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو لهذا الدعاء اللهم بعلمك الغيب، إثبات العلم، وقدرتك على الخلق، بس قدرة، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، أسألك القصد في الغنى والفقر، أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فتنة أبو جدع؟ هو الواحد لما يستعيد يستعيد من الفتن المضلة. صحيح. قال: فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، يعني هذه الصفات ثبتت لله عز وجل في كتابه، وثبتت في الصحيح السنة ثابتة بالنص. ليه؟ لأن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون عينا قائمة بذاتها، فهذا إضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تشريف، إضافة البيت، إضافة الناقة، ناقة الله أو الرسول، رسول الله أو ناقة الله أو عبد الله، نعم غير ذلك. هذه إضافة تشريف. سبحان الذي أسرى بعبده، كثير من هذه الإضافات، يعني هذه عين قائمة لذاته. لكن القدرة، قدرة ما في قدرة قائمة بنفسها، قدرة لا تقوم إلا مضافة إلى ما تنسب إليه. ما تقول رأيت قدرة ومررت بقدرة وجاءت قدرة، هذا شيء غير موجود، ولا لا يعني لا يتفق مع العقل ولا اللغة ولا عرف ولا أي شيء. هذا شيء غير موجود. تقول جاءت قدرة، رأيت قدرة ماشية، هذا شيء لا يوجد أبدا ولا لا نظير له. يعني القدرة لا تقوم بنفسها، فإضافة هذه التي ليست أعيان هي صفات، إضافتها لله سبحانه وتعالى من إضافة الصفة إلى الموصوف. فجاءت في الآيات السابقة أنزله بعلمه، العلم مضافا إليه سبحانه وتعالى، فالإضافة هنا إضافة إيه؟ إضافة الصفة إلى الموصوف. لكن النفاة المعطلة يجعلون هذا من إضافة التشريف، هذا من مناقضة النقل والعقل، شيء لا يقره عقل ولا نقل. لذلك يعني من أحسن ما قام به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه فصل في الرد على هؤلاء بالحجج النقلية والعقلية، أنه كلامهم لا يستقيم لا على عقل ولا نقل، لا يستقيم مع نقل ولا عقل. هم يدعون أنهم أهل العقل وأصحاب العقول، وأنهم يعني منهجهم وأن عقيدتهم قائمة على العقل وموافقة العقل. لذلك يسمون أهل السنة يقولون حشوية، يعني الناس إيه بيهتموا بفضول الكلام وما عندهم لا تعقل ولا فهم ولا شيء. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ناظرهم بالعقل، قال لهم يعني رد عليهم في هذه المسائل، وله كتابه دار تعارض العقل والنقل. ما لا يمكن أبدا أن العقل الصريح لا يتناقض أبدا مع النقل الصحيح، النقل الصحيح لا يمكن أبدا أن يتعارض مع العقل الصريح، وإنما يعني هم يظنونها أشياء موافقة للعقول وهي في الحقيقة مناقضة للعقل تماما. فالمسألة الصفات يعني لا يمكن أبدا أن تضاف إلى شيء لا هي في حق، لا في حق الله ولا في حق غيره سبحانه وتعالى. إن الصفة تضاف إلى شيء وهي ليست صفة له، ليس لهذا نظير، غير موجود. إن المضاف إلى الشيء إما يكون عينا، عينا فتضاف إليه من باب إضافة، إضافة ملك، إضافة تشريف، أو أي يعني أي سبب من أسباب الإضافة، ليست من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ليه؟ لأنها لا يعني ليست، لأنها عين قائمة بنفسها. لكن ما يضاف إلى أي شيء أو أي موجود، كل ما يضاف إليه وهو ليس عينا قائمة بنفسها فهو إضافة الصفة إلى الموصوف. فلذلك يعمل هذه الأدلة صريحة واضحة في إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى وتأويلها من التحكم، يعني تأويل هذه الصفات وصرفها عن ظاهرها وصرفها عن ظاهرها كلام باطل منافي للنقل والعقل، غير يعني متفق أبدا مع أي وجه من الوجوه الصحيحة. قال: فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف القوة، وإنه لذو علم لما علمناه. جاء في حق الإيه؟ المخلوق، مخلوق له قوة وله وعنده علم، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، إثبات العلم للمخلوق وإثبات العلم للخالق سبحانه وتعالى، لكن العلم في حقه سبحانه وتعالى ليس كعلم المخلوق، ولا علم المخلوق ليس كعلمه سبحانه وتعالى. بل القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة. نظائر هذا في الإيه؟ مسألة الاشتراك، الاشتراك في الأسماء أو في الصفات لا يوجب مماثلة، وهذا إيه له نظائر كثيرة. يعني اللي يحصل هذه ما ورد في الكتاب والسنة يجد شيء كثير من الأسماء ومن الصفات التي وردت في حق سبحانه وتعالى ووردت في حق المخلوق، حق غيره. قال: وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض، هذه الصفات، يعني هو المؤلف الشارح هنا إيه؟ أتى بالصفات المتفق على نفيها عند جميع المعطلة، سواء الشاعرة أو معتزلة أو جهمية. صفات الفعل، صفات الفعل دي متفق على نفيها عند جميع الفرق التي تلبست بهذا الداء وهو داء التعطيل. كل صفات الفعل ينفونها، متفقون على نفيها. حتى يعني الأشاعرة منقسمون، منهم غلاة وهم أقرب إلى الاعتزال، ومنهم قوم ليسوا غلاة، يعني أنهم قلوا في التعطيل، يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، فهؤلاء ينفون صفات الفعل. كالبيهقي رحمه الله تعالى، هو من كما وصفه الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه من فضلاء الأشاعرة، لأنه من أهل الحديث. البيهقي من أئمة الحديث، وهو يعني يجل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لا يتجرأ على رد الحديث كما يقع من الأشاعرة الذين هم أقرب إلى الاعتزال كالرازي. فمثل هذا يعني يتجرأ على رد بعض الأحاديث أو كثير منها، لكن مثل البيهقي رحمه الله تعالى لا يرد الأحاديث، ويعني قد يؤولها. حتى مثل البيهقي رحمه الله تعالى صفات الفعل ينفيها، كالرضا والغضب والمحبة والبغض، هذا يستعظمون إثباتها لله سبحانه وتعالى. والداعي واحد لمسألة إيه؟ إنهم يظنون أن إثبات الصفة، لأن المخلوق يوصف بها، فكون المخلوق يوصف بها فهذا إيه؟ يستدعي عندهم المماثلة والتشبيه. ثم هو ينفسه في كل الصفات، حتى في صفات الفعل، أي صفة يستعظمون جدا انك تثبت لله الصفه ان الله سبحانه وتعالى يغضب، وان الله يرحم، صفه الرحمه، صفه الضحك، الغضب، نعم، والمحبه والبغض، هذه الصفات يستعظمون اثباتها لله سبحانه وتعالى. هذا يعني أيضا يلزمهم كما لزم غيرهم في سائر الصفات. إن هذه الصفة، صفة الغضب مثلا، هم يقولون إن صفة الغضب هذه إن الدم يفور في عند المخلوق، لكن هل هذا يلزم أن يكون في حق سبحانه وتعالى؟ يعني يصفون الفعل هذا في حق المخلوق، وانا اقول ان هذا لا يليق بالله. طب ما هي كل الصفات كده، ما انت تثبت لله يدا مثلا وتقول ان، طب هو المخالف لك يقول لك ان اليد عند المخلوق متكونه من يد فيها عروق ولحم والى غير ذلك مما يكون في حق المخلوق، وهذا لا يليق به سبحانه وتعالى. فما تجيب به يجيب، ما تجيب لابد ان يقول ايه ان اليد في حق الله سبحانه وتعالى لا تكون كاليد في حق المخلوق، لا يمكن ان يثبت الصفه الا بهذا. فيقال له كذلك الغضب في حق سبحانه وتعالى لا يكون كالغضب في حق المخلوق، ان هذا الذي يقال في حق المخلوق لا يلزم ان يثبته لله، لان الله عز وجل ليس كمثل شيء. فالاشتراك لا يوجب مماثله، نحن ما تقولش ان هذه الصفه في حق المخلوق تجب النقص، مثلا واحد يغضب معناها انه ضعف انفعال وكذا، فهذا ايه ضعف، وهذا الله عز وجل منزه عنه. نقول ان الضعف صحيح ان الله عز وجل منزه عنه، لكن صفه الغضب في حق سبحانه وتعالى لا تكون لا ليست كصفه الغضب في حق المخلوق، وكذلك سائر الصفات. لماذا نتحكم في صفاته سبحانه وتعالى؟ قال فان من نفى صفه من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم. ليه؟ من الدواعي اللي يذكرونها أن الغضب هذا إيه؟ انفعال وكذا وكذا، وهذا لا يكون إلا في الأجسام، هذا لا يليق به. قيل له فأنت تثبت له الإرادة، هذا في يناقش من؟ يناقش الأشاعرة، ما فيش لهم. قال إيه؟ فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، لكنه لا يصرح، إلا ما يصرحش بالإشارة. قل فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. يلزمك أن تقول لأن الإرادة عند والقدرة وكذا، يعني القدرة والسمع والبصر، يقول لك أن السمع لا يكون في حق المخلوق إلا بصناخ وأذن وأشياء من هذا القبيل. هذا يقول المخالف لهم الذي ينفي هذه الصفة يقول لك هذا لا يليق به سبحانه وتعالى. نسبة هذه الصفة يستلزم أن الله عز وجل له هذا الشيء، له هذا الوصف الذي بالنخل. هنا لا ننفي ولا نثبت. يفرض واحد يقول لك هل الله عز وجل له أذن؟ تقول إيه يا شخصان؟ لا، الشيء الذي لم يرد لنا فيه. حتى مسألة الجسم لما يقول إن الله عز وجل جسم، نقول لهم ليس، لا نقول لا نثبت ولا ننفي. ليه؟ لأننا لا يجوز لنا أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى إلا ما نفاه عن نفسه. نقول إن الله عز وجل ليس بجسم، ما هو لما نقول إن الله عز وجل ليس بجسم، أن المخالف قد يعني مسألة أنه ليس بجسم، هيلزمك بقى يقول لك خلاص ما دام هو ليس بجسم يبقى تقول أنه الجسم له يدان يبقى ليس له يدان، والجسم له عينان يبقى ليس له عينان، والجسم له سمع ليس له سمع، ويعود يلزمك بقى ما دام أقريت معاه بهذا الأصل. أولا كلمة جسم لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، فلا بد من التفصيل. تقول له ماذا تعني بكلمة جسم؟ إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى له الصفات التي أثبتها لنفسه من السمع والبصر والوجه واليدين، كل هذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة فنحن نثبتها لله كما جاءت في الكتاب والسنة. وإن أردت نفي الجسمية عنه سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقين في هيئتهم ولا في صفاتهم، فنحن معك أن الله عز وجل لا يشبه المخلوقين أو لا يماثل المخلوقين، مش احنا معك في هذا. لكن كلمة جسم دي مش هتشدنا لك، ولا يلزمنا أبدا أن احنا ننفيها أو نثبتها. يبقى دي ايه؟ ولازم أنت تكون تبقى صاحب، لأنك ممكن تقع مع واحد يعني صاحب جدل يجرجرك يوديك في خليك ايه تنسحب الى انك تمشي معه. فالمسألة هنا كما قال الشيخ هنا قال وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه، إن هذه الصفات هي من لوازم الجسم، الأجسام هي اللي فيها هذه الأشياء. قيل له فأنت تثبته له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. أنت نفسك تقر أنه له هذه الصفات وتقول إيه لما يقال لك إن العبد له قدرة وأنت تثبت القدرة له، بيقول له أن القدرة، لما المعتزل بيحج ويقول له أنت تثبت القدرة لله والمخلوق له قدرة، فهذا يستلزم المماثلة والتشبيه. يقول له لا، هذا لا يستلزم، لأن الصفة في حق الله سبحانه وتعالى ليست قدرة الله، ليست قدرة المخلوق. فيقول له طب أنت لما تقول كده يبقى غضب الله ليس كغضب المخلوق، لماذا تفرق بين هذه وهذه؟ فقال فقل فيما نفيت وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته إذ لا فرق بينه. شفت المسألة؟ إن هذا إيه؟ تفريق، هذا تحكم بغير دليل. إن هذا الأشعري لما يثبت القدرة لله سبحانه وتعالى أو السمع والبصر، والمعتزل ينفيها ويقول له إن الإثبات وهذه الصفة مشتركة، إن إثباتك لها يستوجب التشبيه والمماثلة، يقول له لا، لا تستوجب. ليه؟ يقول له لأن الاشتراك القدرة غير القدرة، مش هيقول الاشتراك دي، هيقول القدرة غير القدرة. فإحنا نقول له برضه نفس الشيء، أنت لما تنفي اليدين فاليدين غير اليدين، لماذا تفرق؟ وهذه جاءت في الكتاب والسنة، قدرة جاءت في الكتاب والسنة، وإثبات اليدين جاء في الكتاب والسنة، لماذا تفرق بين صفات تثبتها وصفات تنفيها؟ هذا تحكم بغير دليل، هذه حجتنا عليه. ينزل ما الأرض، هي أنت بتثبت الصفة كما في المخلوق، أنت بتنظر له، هو بينظر للصفة في الغضب، ينزل تغير في حق المخلوق، لكن هل ينزل تغير في حق الله؟ من اللي قالك كده؟ وبعدين إثبات التغير ده إيه التغير؟ التغير ده شيء أنت تفترضه، يعني إنه يتصل بالصفة أحيانا وأحيانا، هذا ليس فيه نقص، إن أحيانا يغضب وأحيانا يرضى. ما هي دي نفس المسألة، هي نفس المسألة، الشبهة اللي عندهم هي نفس الشبهة اللي عند المعتزلة، هي اللي عند الجهمية، كله نفس الشبهة واحدة، هي بس مجرد التنزيه. عندهم يقول لك لا، ما يليق بالله أن يتصف هذه الصفة، لأن المخلوق موصوف بها، وإنها نقص في حق المخلوق، نقصها في حق المخلوق، أن الله عز وجل عندهم ليس كمثل شيء، هي تصف خلاص، ليس كمثل شيء، هذه تنفي كل الصفات. يطلقون ليس كمثل شيء على إطلاقه، بدون إيه؟ بدون أن هي ما يقابلها، وهو ليس كمثل شيء لا تعارض أنه هو السماء البصير، لا ناس أي واحد، هو السماء البصير، وما بيقول هو السماء البصير برضه تبقى لك تقع. فين المشكلة عندهم؟ أقول له أنت لو أنت ما فيش غير كده، لو عندك حاجة غير كده ما فيش غير هذا الكلام، انهم يقولون انها تقتضي التشبيه، ما فيش غير هذا الكلام. بس انت لما المساله بتتضح لديك بتظن ان ايه، عشان ائمه كبار. هو المشكله ايه؟ يعني لما يصل الى مساله الغضب، مساله الغضب هو يتخيل الغضب في حق المخلوق، فهذا لا يليق بالله، ده بس اللي هي المساله. لكن هل هذا الغضب، هذه الصورة من الغضب، إن الغضب فيه مثلا حماقة، مثلا لما يغضب رسول الله قال لا تغضب، هل الغضب كله مذموم؟ لا، ما حد يستطيع يقول إن الغضب كله مذموم، يبقى الغضب أحيانا الغضب هو الكمال في أحيان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب، وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضب كمال. ليه غضب؟ يغضب لما يكون الغضب هو الأكمل ويقصر على أناس يشدد عليه في أحيان. أحيانا يغضب على أناس ويرحم أناس. كل الغضب والرحمة وهذه الأمور الرحمة لها موضعها، فلو وضعت الرحمة مكان الشدة لكان تخريطا، كان إفساد، كان إفسادا. لذلك الحدود جاءت لقطع يد، هي في الموضع لما تأتي قطع اليد في موضعها فهي إصلاح، لكن يعني جاءت الرحمة في موضعها أيضا. فالغضب ليس مذموما من كل وجه، لا، الغضب لما يكون في موضعه يكون محمودا. فالله عز وجل له الكمال من كل وجه، الغضب له منه الكمال، يعني كل كمال، هذه قاعدة، لكل كمال وصف به المخلوق وكان وأمكن أن يتصف الله عز وجل به فالله أولى به. دي القياس الأولى، إن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. ممكن يكون شيء كمال في حق المخلوق لكن لا يكون كمالا في حق سبحانه وتعالى، لا يصح اتصاف الله سبحانه وتعالى به. مثلا زي صفة النوم، مثلا الله سبحانه المخلوق الذي لا ينام هذا مريض محتاج إلى علاج، لأنه ما بنمشي وحياته الصحية حياته تكون مريضة. لكن النوم هو ليس كمالا من كل وجه، لأن الإنسان حال نومه حال نومه بيكون عنده نقص، آلاته بتتعطل، ممكن واحد يقتله وهو نائم، يعني بيكون في حالة ضعف، فهو ليس كمالا من كل وجه، لذلك لا يتصف الله عز وجل. فالكمال المطلق في أي صفة من الصفات الله عز وجل أولى بها. فالغضب كمال في أحيان، في بعض الأحيان، فلو عطلنا الله سبحانه وتعالى عنه يكون نقص. زي ما يكون المخلوق في هذه الصفة التي هي كمال في بعض الأحيان وفقدها يكون نقصا، الذي لا يغضب خالص بالمرة هذا نقص. فالله سبحانه وتعالى يعطله من هذه الصفة وهو واهبها سبحانه وتعالى، واهب الكمال أولى به سبحانه وتعالى. ما فيش صفة إلا الله سبحانه وتعالى أولى بها من كلهم بقى ممثلهم ممثلهم. ما هي السلامة، السلامة في هذا كلام الإمام مالك يعتبر قاعدة لأهل السنة والجماعة، أن الإنسان يؤمن بالصفة كما أخبر الله سبحانه وتعالى ويترك الإيه؟ الكيف، كيف المجهول. ما هي ده أصل المسألة عنده، ده اللي مضيعه في المسألة. الشيخ محمد لا حنين على المعتزلة الشاعر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن حي على الفلاح. السائل: اعتاد الناس على أن من دخل المسجد قد انتهت الجماعة وقف بجانب من يتم الصلاة أو من يصلي نافلة مؤتما به، هل في هذا مخالفة للسنة؟ وماذا يقال لمن قال إن هذا الأمر مخالف للسنة وأنه ليس عليه دليل في الفرائض؟ أن الدليل الوارد فيه حديث ابن عباس خاص بالنافلة ولا يصح أن نعمل به في الفرائض. لماذا نفرق بين النافلة والفريضة؟ يعني الأصل أنها الصلاة، حكم الصلاة واحد، إذا جاء دليل يفرق بين النافلة والفريضة، هذه صلاة وهذه صلاة، فكل أحكام الصلاة سواء يعني تعم الفريضة والنافلة إلا ما جاء دليل على تخصيص الفريضة به. فالأصل يعني أن هذا الفعل يعني من فعل ابن عباس وغيره، لأنه مش خاص بابن عباس، هذا حدث مع ابن عباس ومع ابن مسعود وحذيفة، ويعني صلاة بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا هذا ثابت موجود. فال يعني الدخول حتى أن مسألة أن واحد يكون بيصلي وآخر يأتم به، يعني الأصل أن الائتمام يعني من منع من ذلك من أهل العلم يقول إن لابد لو لابد للإمام أن ينوي هو الجماعة، من منع من هذه الصورة من أهل العلم يقول إنه لابد للإمام أن ينوي الجماعة. فهذا الأصل لا فرق فيه بين الفريضة والنافلة. أولا يعني هو طالما أنه ورد ما ينفي ذلك فيعني يعم الفريضة والنافلة. وثانيا أن هذا حدث في لما قام رجل يصلي في صلاة الصبح، حديث أبي سعيد الخدري، قام رجل يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، قام رجل فصلى معه. فالائتمام يعني ليس شرطا فيه أن ينوي الإمام الجماعة طالما أنه صلى معه غيره، فالصلاة صحيحة إن شاء الله الجماعة. هذا الذي يظهر. نحاول يشير له كده انه يتاخر لعله يرفع، يشير له انه يتاخر كده الاشاره، الاشاره جائزه في الصلاه. لو سلم شيخنا يعني هو يتنطع، ولكن هذا ليس حقيقه، لو استسلم الامر كله هل يجوز له ان يحتمل؟ يجوز له، مش هيسلم بقى، هو يسلم وبعد كده يصلي مع خلفه. يجوز ان شاء الله. يعني مش في يعني على ايه؟ عشان ايه؟ عشان يركعش يعني ولا يصبر على ما يدركه؟ اذا كان ساجد ما سلمش لسه مثلا، استنى بس ما صليتش الصلاه. ولا بأس، مخاطبة المصلي هذا شيء ما ليس فيه من لو لك حاجة منه. يعني حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت أسماء تصلي فقالت لها آية كانت تخاطبها فأشارت إليها، نعم هذا كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني للحاجة مخاطبة المصلي للحاجة جائز، لكن مسألة يعني بتتوقف على مسألة إدراك الركعة بالركوع أو عدمها يعني. لا ليس في شيء لا بس النية هنا براعة حال الناس مش بس لمصلحة شرعية مش إن هو بيجمله على حساب الدين لا دي مسألة هو يعتقد أن إنه ركعة تدرك بالركوع يعني من باب المصلحة الشرعية أن يدركه وهو راكع فيتأخر لإدراك ما فيش بأس إن شاء الله. ثم يذكر شيخ خلاق أردت حديثا مطلقا لأن عندما هو حديثا لا استوقع أين هذا يردد سبحانك الله.